استمر تواصلنا معاكم، معنا اتصال. الو، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ بخير الحمد لله، نتعرف عليك اخوي. معك ابراهيم. يا هلا اخ ابراهيم، تفضل. لو سمحت اخوي، انا سامع عن شخصية الفضيل بن عياض، اي نعم. بس بشوف اذا عندكم صيحة او اي شيء تعريفي عن هذه الشخصية. اي طبعا، تابعي الفضيل بن عياض تابعي مشهور وتاريخه طويل، وبالفعل اتت هذه المشاركة منك. مشكور اخوي على هذا الاتصال وعلى هذه التذكرة بأحد رموز الشخصيات الإسلامية وهو الفضيل بن عياض. خليك ويانا. الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض، شعلة النور والحق هناك هناك هناك، شعلة النور والحق هناك، شعلة النور والحق هناك، ملأ الدنيا بها، ملأ الدنيا بها، بالعبادة والعلوم العليا العليا العليا، بالعبادة والعلوم العليا، بالعبادة والعلوم العليا. الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض، شعلة النور والحق هناك هناك هناك، شعلة النور والحق هناك، شعلة النور والحق هناك، ملأ الدنيا بها، ملأ الدنيا بها، بالعبادة والعلوم العليا العليا العليا، بالعبادة